بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من هذه المجالس العلمية من هذه الدورة المباركة بإذن الله جل وعلا، والتي خصصت لقراءة ما تيسر من كتاب الصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة لصاحبته أم شعيب الوادعية حفظها الله تعالى. قالت المصنفة حفظها الله تعالى: فضائل عائشة رضي الله عنها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة: إن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب آخر من أبواب فضائل آل بيت النبوة، وعقدته المصنفة حفظها الله تعالى في بيان فضائل أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. والمصنفة حفظها الله تعالى جعلت عائشة رضي الله عنها في الباب الثاني المتعلق بأبواب أمهات المؤمنين، وهذا إما أن يؤخذ منه أنها ترى تفضيل خديجة على عائشة، خديجة على عائشة، أو أن ذلك كان اعتباطا يعني من غير تقصد، أو ذكرت خديجة هي الأولى باعتبار كبر السن وباعتبار زمن الزواج، أي أنها تقدمت عائشة في الزواج. وثنت بعائشة على هذا الباب، كان ينبغي أن تثني بزينب بنت جحش، أو قبل ذلك تثني بسودة بنت زمعة، لأن الصحيح أن سودة رضي الله عنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة وقبل عائشة رضي الله عنهن جميعا، كما صرح بذلك قتادة ابن دعامة السدوسي، وأيضا أبو عبيدة والزهري، وذكر ذلك جمع من المؤرخين كالذهبي وغيره. فعلى كل حال، فعائشة رضي الله عنها هي بنت أبي بكر الصديق، وأمها أم رومان بنت عامر الكنانية. ولدت عائشة رضي الله عنها في الإسلام قبل الهجرة وبعد البعثة بأربع سنوات، وقيل خمس، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت ست سنين، يعني عقد عليها وهي ابنة ست سنوات تزوجها النبي عليه ودخل بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في سن التاسع في سن التاسع. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها أحب النساء أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسولنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد برأها الله تعالى من الإفك والبهتان والزور الذي رماه أو رماها به المنافقون من فوق، برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات. ولم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام ذكرا غيرها، وكانت عائشة رضي الله عنها تفتخر بذلك وحق لها. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولعائشة رضي الله عنها نحو 18 سنة، وكانت قد حفظت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام علما جما وأحاديث كثيرة. عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام قرابة خمسين سنة، وكان موتها في خلافة معاوية رضي الله عنه 58، وقيل في التي بعدها. ولم تلد للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا على الصواب. وسألت النبي عليه الصلاة والسلام أن تكنى، فقال اكتني بابني أختك، فاكتنت بأم عبد الله. وخرج الإمام ابن شبان أبو حاتم البستي في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كناها بذلك لما أحضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن الزبير ليحنكه، فقال عبد الله وأنت أم عبد الله. قالت فلم أزل أكنى به، يعني تكنى بأم عبد الله. ماتت رضي الله عنها كما سبق في خلافة معاوية 58 ليلة الثلاثاء 17 من شهر رمضان، وصلى عليها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنها. وقد أكثر الناس الأخذ من أمنا عائشة ونقل عنها الأحكام والفرائض والأداب والتفسير وشيئا كثيرا، حتى قيل أن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها رضي الله عنها. وقد كان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليهم الأمر من الدين رجعوا إلى أمنا عائشة رضي الله عنها. فقد خرج الترمذي في صحيحه وقال حديث حسن صحيح غريب من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. ما أشكل علينا حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه قط منه إلا وجدنا عندها منه علما. فهذا الأثر يدل على غزارة علم أمنا عائشة رضي الله عنها. وقال عروة بن الزبير ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة رضي الله عنها. ولم تروي امرأة، يعني من الصحابيات لم تروي امرأة ولا رجل غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث بقدر ما وروته أمنا رضي الله عنها، بل كان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشيخ من الصحابة يرجعون إلى عائشة في أصعب العلوم والذي يفر منه الكثير ويشكل على كثير من الطلبة وهو الفرائض. قال أبو الضحى عن مسروق رحمة الله عليه قال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر، مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض، يسألونها عن الفرائض. وقال ابن شهاب الزهري: لو جمع علم عائشة وعلم جميع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لكان علم عائشة أفضل، لكان علم عائشة أفضل. إذا استقر في ذهنك هذه المعلومة وأن ما تحمله هذه الزوجة الطاهرة الطيبة النقية من علم غزير وأكثر علم الشريعة يعود إليها، عرفت أن أو تبين لك الغرض من الطعن في هذه الزوجة المباركة الطاهرة. الغرض من ذلك إطاحة شطر كبير من الشريعة، إطاحة شطر كبير من الشريعة. لذلك كان خيار الصحابة يذبون عن عرض أمنا عائشة رضي الله عنها، يذبون عنها، وسيأتي يعني ذكر بعض من ذلك. حتى ومن الصحابة الذين وقع بينهم خلاف أو فتنة في يعني حادثة أو قصة الجمل أو معركة صفين، سيأتي ذكر بعض من ذلك. الحديث الأول التي أو الذي أوردته المصنف حديث البخاري من رواية عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش. وهذا فيه دليل على جواز الترخيم: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه منقبة وفضيلة عظيمة لأمنا عائشة رضي الله عنها، وذلك أن جبريل يقرئها السلام، جبريل يقرئها السلام. واستفاد من هذا الحديث بعض العلماء استحباب بعث السلام، استحباب بعث السلام، وأيضا استفيد منه وجوب تبليغه، يعني يجب على الرسول أن يبلغ السلام. وأيضا استفيد منه يعني جواز بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية، إلى الأجنبية الصالحة، وقيد ذلك بعدم ترتب الفتنة من ورائه، يعني ترسل السلام إلى امرأة أجنبية صالحة، هذا القيد أن تكون صالحة ولا يترتب من وراء ذلك مفسدة، ويجب الرد يعني على السلام كما قالت عائشة: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وفيه أن السنة حينما يبلغ المرء السلام عن أخيه أن يقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وجاء في بعض الأحاديث يقول: عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وفيه أيضا فائدة أخرى، وهو أن النبي وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى ما لا يرى غيره، ومن ذلك أنه كان يرى صلاته من خلف ظهره، قالت: تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء استنبط من هذا الحديث فضل خديجة على عائشة، فضل خديجة على عائشة. ووجه ذلك أن في حديث خديجة، وقد مر يعني في الباب الذي قبل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال له: إن الله يأمرك أن تبلغ السلام خديجة، كما جاء في قال: فإذا هي أتتك فقرأها عليها السلام، أو فقرأ عليها السلام من ربها ومني. أما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: هذا جبريل يقرئك السلام. فاستفاد بعض العلماء أن خديجة تفضل عائشة، يعني تقدم خديجة على عائشة، لأن الذي ورد في حق خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرئك السلام من ربك. أما عائشة قال لها: إن جبريل يقرئك السلام. وفرق بين أن يقرئ الله تعالى السلام للعبد، وبين أن يقرئه المخلوق، بين أن يقرئه المخلوق. وسيأتي يعني الكلام في مسألة المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما في الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال وحدثنا عمرو قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا الحديث أيضا فيه فضيلة لعائشة رضي الله عنها ومنقبة جليلة لأمنا رضوان الله عليها. ووجه الشاهد في هذا الحديث أن فضل عائشة زائد على النساء، قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، على سائر الطعام. ففضل عائشة زائد على النساء كزيادة فضل الثريد، كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة، على غيره من الأطعمة. وذكر العلماء وجه الأفضلية من هذا الحديث ما حكاه النووي في شرحه، أنه قال: الثريد من كل طعام، الثريد من كل طعام أفضل من المرق، فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد، وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه. والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه وسهولة نسائه والالتذاذ به وتيسر تناوله وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة وغير ذلك. هذه ستة أشياء فضل بها الثريد عن سائر الطعام، ولعائشة أمنا رضي الله عنها من هذه الفضائل وغيرها. قال: فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة. وفضل عائشة رضي الله عنها على النساء كذلك، كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة، وليس قال بعض أهل العلم وليس في هذا تصريح بتفضيلها على النساء بالإطلاق، يعني على مريم وآسية، لاحتمال أن المراد بالتفضيل هنا على نساء أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمة الإجابة، أمة الإجابة. وقوله عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم، الكمال هنا كمال نسبي، يعني تطلق على أصل الكمال يطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه، تناهيه في بابه، والمراد هنا التناهي في جميع الفضائل والأخلاق وخصال البر والتقوى والإيمان الصحيح والعمل الصالح. ففي هذا الباب كمل من الرجال كثير، أما النساء فلم يكمل إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عائشة على سائر النساء على سائر النساء. واستفيد من هذا الحديث أن عائشة تفضل خديجة، أن عائشة تفضل خديجة، ووقع الخلاف بين الفقهاء في تفضيل عائشة وخديجة أيهما أفضل أيهما أفضل. نقل الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عن شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الفضل أو يعني جهات الفضل بين عائشة وخديجة متقاربة، جهات الفضل بين عائشة وخديجة متقاربة، فكأنه يرى التوقف يعني في المفاضلة بين خديجة وعائشة. كذلك امتلك هذا المسلك تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه بعد أن ذكر أقوال العلماء في تفضيل خديجة وعائشة، البعض يفضل خديجة لما سبق من الأحاديث وبعضهم يفضل عائشة، ذكر ثلاثة أقوال في الباب يعني تفضيل عائشة ثم تفضيل خديجة، والباب الثالث التوقف، الباب الثالث يعني القول الثالث التوقف. قال ثالثها الوقف، وسألت شيخنا ابن تيمية فقال اختصت كل واحدة منهم بخاصة. فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته وتسكنه وتبذل دونه ما لها، فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله، وكان نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة لها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. من هذا الوجه يعني هذه جهة من جهات التفضيل، تفضل خديجة رضي الله عنها عائشة وغيرها من النساء من هذا الباب، وعائشة رضي الله عنها تفضل غيرها كما ذكر أيضا ابن القيم في الزاد، تأثيرها في آخر الإسلام من جهة ما حملته من العلم. قال فلها من التفقه في الدين وتبليغه للأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها يعني من النساء من النساء. كذلك يعني سلك مسلك التوقف الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر الخلاف، قال والحق أن كل منهما لها من الفضاء ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره، والأحسن التوقف، والأحسن التوقف في ذلك يعني إلى الله عز وجل، ومن ظهر له دليل يقطع به أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك الذي يجب عليه أن يقول بما عنده من العلم، ومن حصل له التوقف في هذه المسألة أو في غيرها فالطريق الأقوى والمسلك الأسلم أن يقول الله أعلم. والتوقف يعني ذهب إليه أكثر أهل العلم من أهل السنة. فالصحيح في المفاضلة بين خديجة وعائشة كما قرر ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير أن يتوقف في المفاضلة بينهما، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا سبق يعني الحديث نفسه برواية أخرى أو من طريق آخر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمار والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. هذا الحديث أو هذا الأثر لعمار بن ياسر رضي الله عنه فيه أيضا ذكر منقبة وفضيلة لأمنا عائشة رضي الله عنها، وهو إخباره بأنه يعلم أن عائشة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، زوجته في الدنيا وفي الآخرة، قد جاء في ذلك حديث مرفوع. والحديث الموقوف في حكم المرفوع هذا، المراد بالموقوف قول عمار إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، الشطر هذا فقط هو الذي في حكم المرفوع. أما قوله ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياه، هذا من قول عمار رضي الله عنها رضي الله عنه. فالشاهد قوله إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، يعني فيه دلالة ظاهرة ومنقبة عظيمة لعائشة رضي الله عنها أنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. ومناسبة هذا الأثر كما جاء في أوله، يعني أن أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم، يعني ليستنجدهم لنصرة علي رضي الله عنه فيما كان بينه وبين عائشة ومن كان معها معاوية وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين، يعني معروفة حادثة يوم الجمل. فأراد أن يستنفرهم، فخطب عمار فيهم فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم، يعني اختبركم وامتحنكم بها، أتتبعوه أو إياها؟ أتتبعوه؟ قيل أتتبع عليا أم تتبع عائشة؟ والصحيح أي أتتبع الله تعالى في حكمه الشرعي فيما يتعلق بطاعة الإمام أو تتبع عائشة رضي الله عنه. ولعل عمار رضي الله عنه أشار إلى قوله تعالى وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، وأن الأصل أن تقر أمهات المؤمنين ومن ذلكم أمنا عائشة في بيتها، في بيتها. فهذا هو يعني سبب قول عمار ابن ياسر رضي الله عنه لهذا الكلام، والذي يدين به أهل السنة والجماعة قاطبة أن كلا الفريقين، فريق علي وفريق معاوية ومن كان معه، كانت عائشة رضي الله عنها مع معاوية، الذي ندين به ويدين به كافة أهل السنة والجماعة أن كلا الفريقين مأجور غير مأزور، كلاهما معذور، وأن من تسبب في إشعال الفتنة في اقتتال الصحابة هم الخوارج المارقين، هم الخوارج المارقون عن دين الإسلام، وما وقع ما وقع كان عن تأويل واجتهاد ونية إصلاح، ونية إصلاح. وعذر أمنا عائشة رضي الله عنها ومن كان معها معاوية وطلحة والزبير رضي الله عن الجميع، عذرهم هو أخذ القصاص من قتلة عثمان، قتل المجرمين الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، فهذا هو عذرهم. ولا يفهم من هذا الكلام أن الصحابة يعني عليا أو عمارا ومن كان معهم أخذوا شيئا على عائشة، يعني وقع فيه، لا، بل كانوا يجلونها رضي الله عنهم ويوقرونها، إلا أن هذه المسألة يرون مسألة سفك دماء ومسألة جمع المسلمين على كلمة فقط، وفوقع الخلاف. أما المحبة والتعظيم فيكنون لأمنا عائشة رضي الله عنها من الاحترام والتبجيل والتعظيم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ودل على ذلك أن بعض المغرضين لما حصل، يعني ما حصل بين الصحابة، أراد أن يتنقص بين يديه، يعني بين يدي عمار رضي الله عنه، أن يتنقص أمنا عائشة، كما خرج ذلك الترمذي في صحيحه بإسناد قال عنه حسن صحيح، أن رجلا نال من عائشة رضي الله عنها عند عمار، يعني يظن أنه لما أن الصحابة لما اختلفوا وقع بينهم ما وقع، يعني يخول نفسه أن يقع في أمهات المؤمنين وفي يعني الطرف الثاني، فوقع ونال من عرض عائشة أو تكلم في عائشة رضي الله عنها عند عمار، فقال له عمار رضي الله عنه أغرب يعني أبعد عني مقبوحا منبوحا مقبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه أدب عظيم وخلق رفيع، يعني ينبغي علينا معشر أهل السنة أن نأخذ به، وهو أنه مهما وقع بينك وبين أخيك من الخصومة والخلاف فلا يكون ذلك سببا في أنه إذا طعن في عرض أخيك، وإن كان بينك وبينه خلاف وشقاق ومرد ذلك الاجتهاد أو اختلاف الآراء، وترى أن أخاك لم يخرج عن دائرة أهل السنة وأنه ما زال على السنة وعلى السلفية، فلا يكن خلافك بينك خلافك معه منقصا لحقه، أو أن تسكت إذا قدح في عرضه إذا قدح في عرضه، لأن يعني الكثير من المغرضين إذا سمع أن بين فلان وفلان خصومة أو خلاف أو يعني ردود بينهما ولم يعني يخرج أحدهما الآخر من دائرة أهل السنة، يأتي البعض ويتكلم في الطرف الثاني، ثم قد يسكت يعني من كان في المجلس ويتسلى بالكلام في عرض أخيه، هذا يخالف أخلاق السلف والمنهج الذي كان يسير عليه سلفنا الصالح. فهذا عمار رضي الله عنه خالف عائشة ووقع بينهما ما وقع كما تعلمون، لكنه لم يسمح لغيره أن ينال من عرض عائشة أمامه، أن ينال من عرض عائشة أمنا رضي الله عنها. فهذا كما سبق ينبغي علينا أن نجعله صوبا أو بين أعيننا، وأن نتخلق بأخلاق سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها اشتكت، فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين، تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. هذا أيضا أثر عن ابن عباس حبر هذه الأمة، وهو أيضا في حكم المرفوع، خرجه الإمام البخاري بإسناد صحيح، وأيضا جاء من رواية أخرى كما سيأتي يعني في هذا الباب، وفيه فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث أن ابن عباس رضوان الله عليه قطع لها بالجنة، قطع لها بالجنة، وهذا لا يكون إلا بتوقيف، لا يكون إلا بتوقيف، ليس موضع اجتهاد. فقال لها: يا أم المؤمنين تقدمين، يا أم المؤمنين، حينما هذا يعني سببه حينما دخل ابن عباس رضي الله عنها رضي الله عنهما على أمنا عائشة وهي تشتكي مرض الموت، فقال لها: يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق، أي على فرط صادق وحسن، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرط يعني المتقدم من كل شيء والسابق إلى المنزل، والمعنى قد سبقك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبقك أبوك أبو بكر رضي الله عنه، وقد هيأ الله تعالى لك المنزل في الجنة مع زوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت ستلحقين به أو بهما يعني بزوجك وبأبيك، فلا تحزني، هذا مراده، أي لا تحزني بل افرحي بذلك، بل افرحي بذلك. وجاء في رواية ذكرته المصنفة يعني فيه فوائد في هذا تتعلق بهذا الأثر، أن ابن عباس لما دخل عليها قبل ذلك كانت مغلوبة، استأذن ابن عباس رضي الله عنها الدخول عليه، فقالت عائشة أخشى أن يثني علي. وهذا فيه يعني فرار السلف من الثناء في الوجوه وابتعاد عن مواطن الرياء وكل ما يشوب الإخلاص. فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين، يعني كيف تردين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل من كبار المسلمين وجهاء الصحابة. فقالت ائذنوا له. فقال لها ابن عباس كيف تجدينك، يعني الموت. قالت بخير إن اتقيت. وهذا أيضا فيه يعني صدق الصحابة رضوان الله عليهم وابتعادهم عن تزكية النفس، بخير إن اتقيت، يعني إن كنت من أهلي التقوى والصلاح. فقال له ابن عباس رضي الله عنها مثبتا لها فأنت بخير إن شاء الله تعالى، فأنت بخير إن شاء الله تعالى. ثم ذكر خيريتها فقال زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح بكرا غيرك ونزل عذرك من السماء. ودخل بعد ذلك ابن الزبير بعد أن خرج ابن عباس فقالت دخل ابن عباس فأثنى علي ووددت أني كنت نسيا منسيا، أي أنها لم تسمع ذلك الكلام لعل تخشى على نفسها أن يقع في قلبها شيء من يعني الاغترار وما شابه ذلك. وهذا مدخل عظيم يجب على المرء أن يتنبه إليه خاصة في عند الاحتضار وسكرات معاناة سكرات الموت. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإخلاص والصدق في الدنيا وقبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله في الأستاذ وجزاه الله خيرا. ونعلم الحضور كما هو معلوم أنه ستكون محاضرة بعد صلاة العشاء بإذن الله جل وعلا، فيرجى الحضور. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.